هموم يا فؤادي لست فيها وحيدا، إنها شقت قلوبا. هموم يا فؤادي لست فيها وحيدا، إنها شقت قلوبا. لمثلك يا فؤادي لي ذوبا، وقد عشت المآسي والخضوبا. وقد صار العزيز بها ذليلا، وقد صار السعيد بها كئيبا. وأضحت رقة الإحساس عيبا، وصار المتقي فيها غريبا. وقد صار العزيز بها دليلا، وقد صار السعيد بها كئيبا. وأضحت رقة الإحساس عيبا، وصار المتقي فيها غريبا. أسائل قلبي الشاكي وأنا لمجروح المشاعر أن يجيبا. فؤادي أيها الشاكي تصبر، ودع عنك التأسف والنحيبا. هموم هموم وحيدا وحيدا وحيدا. هموم يا فؤادي لست فيها وحيدا، إنها أشقت قلوبا. لمثلك يا فؤادي لي ذوبا، وقد عشت المآسي والخطوبا. لمثلك يا فؤادي لي ذوبا، وقد عشت المآسي والخطوبا.